الرادود حسين الخميس. أيها الهاي أيها الهاي للبرية للبرية، وكم تل وكم تل من هدية من هدية. يا رسول الله أيها الهاني أيها الهادي للبرية، كم وكم تلقى من هدية. يا أبا الزهراء كم ترى صهرا صورا تترى من هدية. من صدعتي بأمر ربك وابتدت إعداك حربك، وانت دربي الصبر دربك، موقن بوعد الله قلبك، جاهد بسيف الله حدار وسيف بالموت تشهر، يثني بعصبة المنكر وينكس برايتها، ومن بدر وحنا نخبر ظلت الأحقاد تسهر في ضماير عصبة الشهر تطلب بثارتها. إنهم من قد حاربوك وغدوا ثأرا يطلبوك، ثأرهم نالوا حينما قالوا لك ما قالوا من أذية. أيها الهادي للبرية، كم وكم تلقى من أذية. يا أبا الزهراء كم ترى صبرا صورا تترى من أذية. أبو طالب هذا عمك وناصرك ويل وقف يمك، وساعة اللي غاب عنك وش عظم حزنك وهمك، هو أشد لو حزن فقدك يا نبينا زوجتك هاي تودك الخديجة الحرة، كل فقيد وسكن لحده وترك لك شمعة من بعده، هذا حيدر إلك أهدى وهي عطتك الزهرة. اليتيماني بالرزية دار الصابر والزكية، أصبح جندك ولذا بعدك كم لقوا مثلك من أذية. أيها الهاني للبرية، كم وكم تلقى من هدية من هدية. أيها الهادي للبرية. علي والزهر أنصارك تأذوا بهجمة على دارك ضلع الزهر انكسارك وقلب حدار باصطبارك العدو بكل قتالة ما قدر نحرك يطالة واصبح بقتل السلالة ثار ياخذ منك لهالسبب قطع والأكبر لأن حسنك بيتكرر والقتل كل بدر أسرار يتشفوا منك كله معصومين للمغيب كل ذي نور لك ينساب مؤمنا حرا كان أو قبرا كم يرى جهرا من أذية أيها الهاني كم وكم تلقى من أذية أيها الهادي للبرية كم وكم تلقى من أذية لا وفاء الناس بعدك حرفوا تاريخ مجدك خلوا الأعداء بحقدك تحرك الأقلام ضدك الصورة ذيك اللي رسموها هي نفس اللي فهموها الناس تعلموها محرفة ومكذوبة ناس ظاهرها مسلمة وهي باطنها مجرمة جملك ينسب وترمى بالكتب مكتوبة خير وأخلاق قد جمعت وبتقواها قد بعثت وبهم يوجد خلق أسود كم له مقصد من أذية أيها الهاني كم تلقى يا رسول